حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني والكل. كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل. رضيت بدموع العينين، رضيت بالنقد وبالدين، بيجي واحد مدري منين بياخدها ويفل. كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز. بالليالي الشتوي وعديتن عد الايام تصارف صابي. شو غنيت الليالتنا بالليالي الشتوي وعديتن عد الايام تصارف صابي. قهرت اتعذبت سنين كرمال عيون الحلوين، ولما صارت بالعشرين عريس الغفل طل تياخدها ويفل. كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل. بتروح وهيدي كل القصة، بقلك بصوت المجروح مبروك مع غصة. معو الليلة بدها تروح وهيدي كل القصة، بقلك بصوت المجروح مبروك مع غصة. بعرسك قلبي بهديكي وبطلب من الله يخليكي، لو في عيوني اهديكي بضل عليكي الطل وجهك بقلبي ضل. كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل. رضيت بدموع العينين، رضيت بالنقد وبالدين، بيجي واحد مدري منين بياخدها وبيفل، بياخدها وبيفل.